الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لما دفن عمر بن عبد العزيز الخليفة سليمان بن عبد الملك وتولى الخلافة من؟ عمر بن عبد العزيز، وهو راجع إلى قصره إلى بيت الحكم إلى مكان الناس قد تجمعوا ينتظرونه، سمع رجة في الأرض، صوت على الأرض. قال: ما هذا؟ قالوا: هذا موكب الخلافة. قال: ولمن؟ قالوا: لك أنت الآن الخليفة، خلاص هذا موكبك. قال: نحوها عني، ابعدوها ابعدوها. قالوا: ولما؟ قال: قربوا إلي بغلتي، أنا ما أركب إلا بغلتي، لا أريد موكب ولا أريد وفد ولا أريد هذا كله. قالوا: أنت الخليفة. قال: لا أريد. فرأى رجلا من الشرطة عنده، قال: ما لك؟ قال: أرافقك. قال: إليك عني، إنما أنا رجل من المسلمين، لما كل هذا؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، متواضعين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عبد الله بن المبارك يوم من الأيام تلثم، أراد أن يذهب ليشرب الماء، مكان تجمع الناس فيه يشربون الماء، فما أراد أن يعرفه أحد، علامة زمانه، من لا يعرف عبد الله بن المبارك؟ لكن ذاك اليوم تخفى فدفعه الناس، هذا يدز وهذا يدفع وهذا يمنع وهذا يتقدم عليه، فشرب الماء ورجع. قالوا: لما صنعت هذا رحمك الله؟ فقال: والله ما العيش إلا هكذا، يعني أجمل حياة وأجمل عيش ألا يعرفك الناس. وسلوا المجربين ممن اشتهروا بين الناس ألذ أوقاتهم متى؟ عندما لا يعرفهم أحد من البشر. تقول: لكن عندما يعرفونهم يبجلونهم، يقدرونهم، يحترمونهم. هل تصدق أن هذه أسوأ أوقاتهم؟ يتمنون أن لو لم يعرفهم أحد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. طاووس رحمه الله رأى علي بن الحسين عند الكعبة يبكي بكاء شديدا يتضرع إلى الله، خشع قلبه ودمعت عيناه، فقال له: يا ابن رسول الله، هل لا رحمت نفسك؟ قال: كيف أرحمها؟ قال: إن لك لثلاثة أمور، أنت نسبك من رسول الله، أنت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية تصيبك شفاعته، الثالثة رحمة الله للمؤمنين، ستصيبك واحدة من هذه الثلاث. فقال متواضعا علي بن الحسين، هذا الرجل الصالح زين العابدين، قال له: يا طاووس، أما انتسابي لرسول الله فلا ضمان، فإن الله عز وجل يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، يوم القيامة الأنساب تتقطع، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أما الشفاعة فإن الله يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كل الشفاعات معلقة بما؟ برضا الرب عز وجل عنها. إن رضي الله شفع الأنبياء الملائكة غيرهم الصالحون، إن لم يرضى الله عز وجل فما تنفعني شفاعتهم. أما الثالثة رحمة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، قال علي بن حسين متواضعا متذللا، قال: أما رحمة الله هي فقط للمحسنين،